وجعل في هذا الشراب شفاء. وأما النمل فلكونه قد تكلمت إحداهن بذلك الكلام البليغ بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام. وأما الهدهد فلكونه عابدا لله عز وجل منكرا للمنكر حين قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وإما أن يكون النهي عن قتل تلك الدواب لأنه لا فائدة في قتلها بل هناك مضرة، فالنمل إذا لم يكن هناك ضرر من قتله فلما يقتل؟ دعه يسبح الله عز وجل. منتن الريح، لحمه منتن فأشبه الجلالة. وأما الصرد كذلك فلأنه لا يؤكل فلا فائدة في قتله. هذه الدواب كلها إذا كان منها ضرر فإنها تقتل، يعني إذا كان النمل يلدغ أو كان النمل يفسد مالية الشيء كالسكر مثلا ولا يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل. وقل مثل ذلك في النحل وفي الهدهد وفي الصرد، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة هذه الدواب. فإذا كانت هذه الدواب تعتدي على حرمة المسلم في بدنه أو في ماله فإنها تقتل ولا حرج. هذا الحديث من رواية عبد الله ابن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عمار، وعبد الرحمن ابن أبي عمار هو من ثقات التابعين. يقول: قلت لجابر في الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الضبع أيها الإخوان من الحيوانات الليلية، يغتذي على بقايا ما تفترسه الحيوانات الأخرى، يعني هو لا يفترس بنفسه وإنما يتغذى على بقايا ما تفترسه الحيوانات الأخرى، و تنبعث منه أصوات مزعجة وله رائحة كريهة ومشية عرجاء. هذا هو تعريف الضبع. الضبع من الحيوانات الليلية التي ما تخرج إلا بالليل، ويغتذي على بقايا ما تفترسه الحيوانات الأخرى وتنبعث منه أصوات مزعجة وله رائحة كريهة ومشية عرجاء. ويقال للذكر منه ضبعان، يعني ما يقال للأنثى ضبعة وإنما يقال لها ضبع، والذكر ضبعان، ويجمع على ضباعين كسرحان وسراحيل. ومن كناها أم عامر وأم القبور، ومن أسمائها كذلك حفصة، يعني الضبع من أسمائها حفصة. فها هنا عبد الرحمن ابن أبي عمار يسأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما في الضبع، أصيد هي؟ يعني هل هي من الصيد الذي هو صيد البر والذي يمتنع منه المحرم؟ فجابر رضي الله عنه قال له نعم. يؤيد هذا الرواية الأخرى وهي عند الإمام أبي داود والإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من صاد ضبعا بكبش مسن، لأن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم في الضبع من صاد ضبعا مثل ما من صاد غزالا، من صاد أرنبا من الحيوانات، هذه الحيوانات البرية، حكم بأن عليه كبشا مسنا، لأن فدية ذلك أو أن جزاء ذلك الصيد كبش مسن. فالمسألة الرئيسة في هذا الحديث ما هو حكم الضبع؟ الضبع ذهب جماعة من أهل العلم إلى حله، حل أكله، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو هريرة، وكذلك من التابعين عكرمة، ومن بعدهم إسحاق بن راهوية. وهو مذهب الشافعي وأحمد بأن الضبع من المباحات، لا حرج على الإنسان في صيده ولا حرج عليه في أكله. وأما الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري والإمام مالك فقد ذهبوا إلى القول بالتحريم، ذهبوا إلى القول بالتحريم. المحرمون أبو حنيفة والثوري ومالك قالوا بأن الضبع من ذوات الناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قد مضى معنا الآن في تعريفها بأنها تغتذي على بقايا ما تفترسه الحيوانات الأخرى، يعني هي تأكل هذه الجيف وما يتبقى مما يفترسه الأسد والذئب والنمر ونحو ذلك. أما الأولون وهم المبيحون، وأعني بذلك من ذكرت من الصحابة كسعد وأبي هريرة وابن عمر ثم من بعدهم شافعي وأحمد، من قبلهم إسحاق وعكرمة، فقد استدلوا بحديث الباب وبالحديث الآخر عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من صاد ضبعا بأن يفتدي بكبش مسن. قالوا الضبع من ذوات الناب لكنه لا يعدو، يعني ما يعتدي ويفترس، وإنما يأكل البقايا. فالعلة في تحريم ذوات الناب هي اجتماع الأمرين معا، بأن يكون ذا ناب وأن يكون عاديا مفترسا بنفسه، لئلا يكتسب الإنسان ذلك الطبع منه. لو أن الإنسان يغتذي على تلك السباع الضارية العادية فإنه بمرور الزمن سيكتسب هذه الطبيعة السبعية في الاعتداء على خلق الله ومحاولة افتراسهم. فالضبع هاهنا فيه علة وليست فيه الثاني، بمعنى أنه من ذوات الناب لكنه لا يعدو ولا يفترس. فلذلك حصل الخلاف بين أهل العلم، هل هو ملحق بذوات الناب فيحرم أو أنه يبقى على الأصل وهو الإباحة. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا حل أكل الضبع، ويستفاد منه حل صيده لمن لم يكن محرما، ويستفاد منه من هذا الحديث أيضا بأن ذوات الناب لا تحرم إلا إذا كانت عادية مفترسة، ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص التابعين رضوان الله عليهم على سؤال الصحابة عما أشكل عليهم، ومن فوائد الحديث أن المفتي يجوز له أن يكتفي في الجواب بقول نعم، لأن هاهنا عبد الرحمن ابن أبي عمار سأل جابرا عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم، واكتفى بذلك. فلما سأله هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يتثبت الطالب من شيخه، ولا يعد هذا تشكيكا في علمه، فإن عبد الرحمن ابن أبي عمار سأل جابرا أصيد هي؟ قال نعم. فهنا تثبت منه هل هذا الجواب رأي من عنده أو أنه قد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. مثل ما مضى معنا أن هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك لما حكى أنس قصة الأرنب الذي استنفجه لما كانوا بمر الظهران، يقول أنس استنفجنا أرنبا فسعى الصحابة خلفه فلم يدركوه، قال فسعيت حتى أمسكت به فأتيت به أبا طلحة فذبحه وبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهشام ابن زيد قال لأنس وأكله؟ هذا من باب التثبت، قال له وأكله؟ فقال له أنس نعم. واضح أيها الناس؟ فها هنا أيضا عبد الرحمن ابن أبي عمار يقول لجابر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا من باب التثبت من الخبر والتثبت من الحكم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه أحمد وأبو داود من طريق سعيد ابن منصور عن قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا عيسى بن نميلة عن أبيه حدثنا عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فقرأ هذه الآية فقال له شيخ عنده كنت جالسا عند أبي هريرة فسئل عنه فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها هي خبيثة من الخبائث. طيب هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ لأن عيسى بن نميلة هذا وأباه مجهولان. الحديث من رواية سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه. عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، وقد عرفنا بأن الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. فإذا كان الراوي مجهول العين أو مجهول الحال فإن الرواية تضعف بذلك، يعني بهذا الإسناد. ها هنا عيسى بن نميلة وأبوه كلاهما مجهول، مجهول العين. ثم في الحديث علة أخرى وهي جهالة الشيخ الذي قال كنت عند أبي هريرة، لأنه يقول حدثني شيخ كان عند أبي هريرة أن أبا هريرة سئل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنها خبيثة من الخبائث. فهذا الحديث ضعيف. طيب الحديث ما موضوعه؟ موضوعه السؤال عن القنفذ. ما هو القنفذ أيها الإخوان؟ دويبة من دواب الأرض ذات شوك حاد، ذات شوك حاد. وهذه الدويبة إذا شعرت بالخطر فإنها تتكور على نفسها، ما يبدو منها شيء سوى شوكها الذي تتقي به المخاطر، وتسمى العساعس، تسمى العساعس لأنها لا تخرج إلا بالليل، يعني هي من الدواب الليلية تعس بالليل وتتغذى على الحشرات والديدان والفئران الصغيرة وكذلك على الحشائش والفواكه، وتستطيع معاركة الثعابين والحيات بأنها تنشب أظافرها في ذنبها، ثم بعد ذلك فمها المختفي تحت شوكها فإنها تعضها بها. سبحان الله، كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لما يستطيع أن يعيش به ويتقي خطر غيره. قالوا سبحان الله ما يقدر عليها إلا الحدية، الحدية هذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. قالوا الحدية تأخذها من شوكها وتطير بها ثم تلقيها، فإذا ألقتها داخت، ما تستطيع بعد ذلك أن تتصرف فتتكور على نفسها. أخوان أنتم صاحين؟ طبعا الحمد لله ربنا أغنانا بالطعام الطيب، القنفذ وغيره ما نحتاج إليه، لكن هكذا قالوا في تعريفه، لأنه دويبة من دواب الأرض تتكور على نفسها لا يبدو منها سوى شوكها الحاد، وغذاؤها على الحشرات، ديدان والفئران والفئران الصغيرة وما أشبه ذلك. طيب، هذه أيضا اختلف أهل العلم في حكمها، اختلف أهل العلم في حكمها، مثل ما اختلفوا في الضبع. الضبع، الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما زالوا يبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن الضبع بأن الناس يبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. ولذلك الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما كان مذهبهما كمذهب من سبقهم كسعد وأبي هريرة بن عمر بأن الضبع لا حرج في أكلها. هنا أيضا القنفذ أيها الإخوان اختلفوا في حكمها بناء على هذا الاختلاف الذي ذكر. ها هنا ابن عمر سئل، أليس كذلك؟ ابن عمر سئل فاكتفى في الجواب بذكر الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأربعة هي المحرمة. فالله جل جلاله ذكر الميتة، والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، فيدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، ويدخل في ذلك ما مات بغير تذكية أو ما مات بتذكية لكنها غير شرعية، إما لعدم أهلية المزكي لأن الذي زكاها مجوسي أو ملحد، أو لأن التذكية غير صحيحة، مثلا لم يذكر اسم الله عمدا، أو ذكر غير اسم الله، أو بأنها ذبحت من القفا ونحو ذلك. فالميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية. وقوله جل جلاله دما مسفوحا، الدم المسفوح هو الذي يجري عند موجب جريانه، وقيد بالمسفوح احترازا من الدم غير المسفوح. مثال ذلك الدم الذي يبقى في اللحم، يعني ربما الإنسان لو اشترى لحما أو دجاجا وما غسله غسلا جيدا وطبخه فإن الدم يطفو على القدر، هذا ما فيه إشكال، ما في حرج، لو أن الإنسان طابت نفسه بأكله فله أن يأكله، لأن الله جل جلاله قيد الدم المحرم بأنه لا بد أن يكون مسفوحا. أو لحم خنزير، الله جل جلاله قيد أو علل بقوله فإنه رجس، والرجس هو الخبيث النجس، وخبثه حسي ومعنوي، أما خبثه الحسي فلأنه يتغذى على كل شيء، ربما يأكل الجيف، يأكل القاذورات، يأكل العذرة، بل ربما يتغوط ثم يأكل غائطه، فهو رجس حسي ورجس معنوي كذلك من ناحية طبعه، حبه للقذارة والوسخ وعدم غيرته وما إلى ذلك. أو فسقا أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت، فكل ما ذبح على غير اسم الله جل جلاله فإنه لا يؤكل، كما لو أن ذابحا ذبح فقال باسم اللات أو باسم العزة أو قال باسم المسيح أو باسم عزير ونحو ذلك فهذا لا يؤكل. فابن عمر رضي الله عنه استدل بهذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، رجل كان جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر بأنه كان جالسا عند أبي هريرة فسئل عن القنفذ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيثة من الخبائث. فها هنا ابن عمر رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كذلك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام على فرض صحته يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز أن يذكر المفتي الدليل دون المدلول، جواز أن يذكر المفتي الدليل دون المدلول. يعني هذا الرجل سأل ابن عمر عن القنفذ، ما قال له حلال ولا قال له حرام، وإنما ذكر له الآية. مثال ذلك، لو أن إنسانا جاء يسألك عن شيء فقلت له مثلا، واحد من الناس قال لك بأنني أريد أن أخطب فتاة، ولكن بعض النساء أو امرأة ذكرت بأنها أرضعتني مع تلك الفتاة لكنها متشككة، هل كانت الرضعات اثنتين أم ثلاثا أم خمسا؟ فأنت تكتفي بأن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهنا ذكرت له الدليل دون يعني المدلول، ما قلت له بأن زواجك منها يجوز أو لا يجوز، وإنما قلت له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيجوز للمفتي أن يذكر الدليل دون المدلول. طيب، الفائدة الثانية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهم من الآية الحصر، فهم من هذه الآية الحصر، حصر المحرمات في هذه الأربعة. وقد علمنا مما مضى من الأحاديث أن التحريم ليس محصورا فيها، لأن هذه الآية مكية، وبعد ذلك في المدينة الله جل جلاله حرم الخمر في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الحمر الأهلية. واضح؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكم به. يعني ها هنا ابن عمر رضي الله عنه قال إن كان قد قاله فهو كذلك، سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما كان مجهولا عندك لا تثبته ولا تنفيه، ما كان مجهولا عندك لا تثبته ولا تنفيه. يعني ها هنا هذا الرجل ذكر لابن عمر أنه كان جالسا عند أبي هريرة فسئل عن القنفذ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيثة من الخبائث. فهنا ابن عمر رضي الله عنه ما أثبت ولا نفى، وإنما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كذلك. طيب، المسألة الرئيسة في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن المسلمين مجمعون على أن الله جل جلاله ما أحل لنا إلا الطيبات وما حرم علينا إلا الخبائث، لأنه جل جلاله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن العلماء رحمهم الله مختلفون في ماهية هذه الخبائث، ما هو الضابط في الخبائث. فبعض العلماء يقولون الخبائث هي المحرمات، الخبائث هي المحرمات، والمحرمات هي الخبائث. يقولون ما جاء الشرع بتحريمه عرفنا أنه من الخبائث، هذه التي مضت معنا، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، الحمر، الأهلية، الأربعة التي ذكرت في هذه الآية، آية الأنعام، ثم العشرة التي فصلت في سورة المائدة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه العشرة. فبعض أهل العلم يقولون المحرمات هي الخبائث، والخبائث هي المحرمات. إذن ما سكت عنه الشرع ولم يحرمه فإنه يبقى على الأصل، والأصل الإباحة. طيب، وبعض العلماء الآخرين قالوا لا، بل الخبائث لها ضابط، واختلفوا في ذلك الضابط. فقال بعضهم الخبائث كل ما استخبثه العرب ذو اليسار، كل ما استخبثته العرب ذو اليسار، ذو اليسار يعني السعة والغنى. لماذا خصوا العرب؟ لأن العرب هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. ولماذا خصوا أهل اليسار؟ قالوا لأن الفقير ومثله البدوي فإنه يأكل كل شيء، يأكل كل ما وجد. وبعضهم قالوا لا، بل الضابط في ذلك ما استخبثه أهل الحجاز خاصة، لأن القرآن نزل بلسانهم وفي بلادهم، يعني القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إما في مكة أو في المدينة أو ما حولهما، يعني هذه المنطقة التي نزل فيها القرآن، يعني إما أن يكون عليه الصلاة والسلام في مكة، وإما أن يكون في المدينة، وإما أن يكون مسافرا في تلك الأنحاء فيتنزل عليه القرآن. ولذلك قالوا كل ما استخبثه أهل الحجاز فإنه محرم. بناء على هذا الخلاف أيها الإخوة الكرام، تجدون المالكية مثلا يبيحون حتى الحشرات، حشرات يعني أجلكم الله الزواحف كالفئران، وقل مثل ذلك في الديدان وبنات وردان، أو ما نسميه في لساننا بالصراصير، الصراصير هذه كلها يقولون لا يوجد ما يحرمها. لماذا؟ لأن الأصل قول ربنا جل جلاله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أي لمنفعتكم، ومن المنافع بل على رأسها الأكل. فالمالكية رحمهم الله يرون بأن المحرمات هي الخبائث، والخبائث هي المحرمات، ما سكت عنه الشرع فإنهم يبيحونه ولا يرون في ذلك حرجا. نعم.